بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، كما جاء في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني أستجب له فأستجب له، ومن يسألني فأعطي، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث متفق عليه، وهناك شرح لهذا الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حديث النزول. فقول المؤلف: وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف هنا يقال كاف ماذا؟ صلة توكي. نعم، لا يقال كاف زائدة، إنما صلة توكي، أي ليس مثلي شيء، ليس مثلي شيء، أي توكيد للنفي. وأما النزول، نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فقد أثبت أهل السنة والجماعة صفة النزول على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. وكما أثبتوا جميع الصفات فقد أثبتوا هذه الصفة أيضا. فقول المؤلف: كيف شاء وكما شاء، لكن لا نعلم كن هذا النزول، صفة النزول هذه لا نعرف كيفيتها، هذا علم مجهول، لكن حقيقي نعم. كيف ينزل؟ الله أعلم، لا تسأل. نعم، فالواجب عليك إثباته لفظا ومعنى، لا إثبات إيش؟ كيفية، لا إثبات كيفية، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، إنما تثبت ثبوتا يليق بالله تبارك وتعالى. نعم. المسألة الثانية: هل يقال ينزل بذاته أم لا ينزل بذاته؟ هذه مسألة ذكروا فيها خلاف بين أهل السنة الذين يثبتون النزول، لكن ذكروا خلافا بين أهل السنة، هل ينزل بذاته لا ينزل بذاته أم لا. ثلاثة أقوال في المسألة، منهم من يقول ينزل بذاته، وهذا القول حكوه عن بعض أهل الحديث كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنهم من يقول لا يجوز لك أن تقول هذا مطلقا، هذا القول لا تقول ينزل بذاته أو بغير ذاته، لا يجوز قطع القول عن هذه المقولة. القول الثالث: قالوا هذا الإطلاق لا يجوز، لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا يقال ينزل بذاته ولا نقول لا ينزل بذاته، ما هو الواجب؟ توقف. وهذا قول أكثر أهل السنة، وهذا هو الصحيح، وهذه القاعدة المعروفة التي ذكرها العلم، أنه لا يجوز لنا التجاوز عن القرآن والسنة، نقف، ينزل ربنا ينزل ربنا، لا تقول بذاته بزيادة ولا تقول ليس بذاته، قل ينزل فقط بدون أي زيادة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ هل معنى دليل نستطيع أن نذكره يعني بهذه الزيادة؟ لا، ما عندنا دليل، إذن نقف. فالقول بالتوقف وعدم النفي والإثبات هو القول الأرجح، هو القول الأرجح. المسألة الثالثة: هل يخلو العرش منه أم لا يخلو، أي ينزل ويخلو العرش منه أم لا؟ هذه المسألة أيضا فيها ثلاثة أقوال، منهم من ينكر ذلك إنكارا ويقول لا يجوز أن تقول يخلو أو لا يخلو، ذكر هذا بعض العلماء عن المقدسي عبد الغني المقدسي كأنه في كتابه الاقتصاد وغيره. والقول الثاني: قالوا يخلو منه العرش، نقل هذا القول عن ابن مندة، نقل هذا القول عن ابن مندة وصنف في ذلك كتابا. القول الثالث: يقال أنه مستوى على عرشه فينزل مع استوائه لعرشه ويدنو مع استوائه لعرشه، وهذا قول جمهور أهل السنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو المأثور عن الأئمة، ينزل وهو مستوى على عرشه. نعم، ما نقول يخلو لا يخلو. فهذا هو القول الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. نعم. ما الذي أنكر النزول؟ الذي أنكر النزول المعتزلة والأشاعرة والجهمية قالوا كيف ينزل؟ لا يجوز أن يكون هناك رب يتحرك هكذا على أنه ماذا ينفون صفة الحركة. وقالوا لا يجوز بحق الله أن نقول ينزل كنزول المخلوقين، فأنكروا النزول وتأولوا الأحاديث. يقال لهم الحديث ينزل في كل ليلة فيقول أدعو من يدعوني، قالوا هذه الملائكة، وقيل ينزل ملك وقيل رحمته. يقال هل يجوز لملائكة أن تقول من يدعوني فأستجب له؟ هل يجوز للرحمة أن تقول من يستغفرني فأغفر له؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز. فتأولوها بتأويل باطل، لكنهم وقعوا في شر ما كانوا يفرون منه، وهو أن الحديث نفسه يرد عليه. يقال قال تنزل الرحمة، قل له هل الرحمة يجوز أن تقول من يستغفرني فأغفر له؟ يجوز للرحمة أن تقول هذا الكلام؟ ما يجوز. هل الملائكة تجوز لها أن تقول هذا الكلام؟ كذلك لا يجوز. فقولهم باطل عاقل عن الدليل، وهذا بإجماع السلف. نزول يليق بجلاله. أيضا صفة النزول فيها إثبات صفة إيش؟ العلوم. أحسن، فيها صفة العلوم، وإلا ما يكون النزول من أسفل كما تقول الجهمية والصوفية أن الله عز وجل في الأسفل، ولكن يقال هذا دليل ومن أقوى الأدلة على نزول الله تبارك على علو الله عز وجل، على علو الله عز وجل. نعم. قال وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويوعيها ما أراد. ها؟ إيش عندكم؟ يوعيها. نعم. ما أراد. طيب، قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن في إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى، وقد أجمع السلف على إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف شاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، في بعض الروايات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، في رواية على دينك، عدة روايات، وهو في صحيح مسلم. وجاء أيضا في الصحيح أن يهوديا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد أيضع ربنا السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع والماء على أصبع والجبال على أصبع؟ فجلس يعدد له، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، ثم ولى ذلك اليهودي فقال عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره. الشاهد إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. كم هي؟ الله أعلم. ليس هناك دليل نستند عليه في عدد أصابع الرحمن، وما جاء في ذكرها في حديث اليهودي هذا ما يقال على الحصر، لكن الله أعلم، ما ندري كم عددها. نثبت لله تبارك وتعالى نعم أصابع، كم لا نعرف، الله أعلم. نعم. قال وخلق آدم بيده في إثبات صفة اليد، وقد أجمع السلف على إثبات صفة اليد، وتأوله وأنكروا ذلك المعتزلة والأشاعرة، وقالوا اليد معنى القوة استنادا إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ويقال لهم أن إثبات اليد موجود في الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. أما الآية والسماء بنيناها بأيد، أيد ليست جمع يد، أيد من آد يؤود القوة، بنيناها بقوة، فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية على إثبات صفة اليد، بل الاستدلال على صفة اليد كما قال ربنا عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من الكافرين أو كنت من العالمين؟ وأيضا قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، ذكروا يد الله وقالوا مغلولة، فماذا نفى الله عز وجل؟ بل يداه مبسوطتان، أثبت اليد، بل يداه مبسوطتان ينفر كيف شاء. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أثبت صفة اليد، كيف نحن ننكرها؟ فهذا ليس من العقل السليم. نعم. أما تأويلهم بقول بيده عقدة النكاح، قالوا: لا يقال لإنسان له لشيء له يد إلا وله يد، كان تقول للجدار: من فعل هذا؟ تقول: الجدار له يد في هذا، سيضحك عليك الناس، يقال لك: الجدار ليس له يد. والمقصود باليد هنا أي عمل، إلا أن يكون الرحم الذي بيده عقدة النكاح، أي زمام الأمر بيده. نعم. وأيضا يقال لهم إذا قيل يد الله الإضافة إليه، إضافة إلى الله تبارك وتعالى، أي صفة، كما تضاف إليه الصفات الأخرى. فأما أنك تأخذ بهذه الأدلة بيده عقدة النكاح، بيده زمام الأمر، يتنازل إما أن يكون الأمر يراجع إليه أو ما أشبه ذلك، فقولهم مردود عليه. قال: وخلق آدم بيده على صورته، إثبات الصورة لله تبارك وتعالى، وقد أجمع السلف على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى وأن له صورة، كيف؟ الله أعلم. قال: فيأتيه بأحسن صورة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم على صورته، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، إثبات الصورة لله تبارك وتعالى مذهب السلف، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. تأولتها الأشاعرة أولتها المعتزلة، قالوا: إذا قلنا صورة أي يشابه صور المخلوقين وقولهم باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، هنا اختلفوا في الضمير، هل الضمير يعود إلى آدم أو إلى ربه؟ خلق آدم على صورته أي صورة الرحمن أم صورة آدم؟ الجواب أن الضمير في قوله على صورته اتفق أهل القرون الثلاثة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، اتفق على أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح لأمور: أولا، يجب على أهل السنة إمرار النصوص على ظاهرها وعدم تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها. ثانيا، أن الإثبات لا يدل على التشبيه، بل نثبت وننزه الله عز وجل عن المشابهة، وقولنا في الصورة كقولنا في بعض الصفات أو في الصفات. ثالثا، أنه جاء في حديث مصرح بذلك، اختلفوا بتصريحه وتضعيفه: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهناك رسالة للشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه، عقيدة أهل الإيمان في إثبات في خلق آدم على صورة الرحمن، خلص فيه إلى تصحيح الحديث، إلى تصحيح الحديث. أيضا رابعا، لو كان الضمير عائدا إلى آدم أو ابن آدم المضروب، فقد شنع الإمام أحمد بهذا القول. قال من قال أن الضمير في قوله على صورتي أي آدم فهذا جهمي، فهذا جهمي، أو قال غير ذلك فهذا مبتدع ضال. نعم، والظاهر والله أعلم هو أجماع السلف في هذه المسألة. فقول المؤلف على صورته أي عائد إلى الله تبارك وتعالى. وهناك من أخطأ من أهل العلم من أهل السنة كإمام الأئمة ابن خزيمة فأول الحديث في هذا غفر الله له وقال يرجع إلى المضروب، وأيضا تبعه على ذلك ابن منده وتأول الحديث، وهذا يعتبر خطأ منهم وزلة. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. أما أهل البدع فنفوه كاملا على مذهبهم الفاسد، على مذهبهم الفاسد أن ليس هناك صورة لله تبارك وتعالى. نعم، فالصحيح أن على صورتي عائد إلى من؟ إلى الله، الضمير عائد إلى الله على صورته. خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، من آدم لكن على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، هذا هو الصحيح. أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة لم يوفق للصواب فقال يعود على المضروب أو كذا، صحيح أنه يعود على الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أن الخلاف غير موجود في القرون المفضلة، أي القرون الثلاثة، إنما بعدها يعني في زمن ابن خزيمة، وتكلم على هذا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وشنع على الذين يقولون أن الضمير يعود إلى الله، ووصف هذا القول بأنه قول مشبهة، وهذا بعيد عن الصواب، غفر الله له. نعم، قال والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفة وقبضته، في كفه عفوا في كفه وقبضته. نعم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فيقول يقبض الله عز وجل الأرض ويقبض السماوات بيمينه، قال فقبض على المنبر حتى اهتز المنبر، حتى ايش؟ اهتز المنبر. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهتز المنبر. تشبيه يعني ماذا؟ ليس تشبيه يعني المخلوق ولكن توكيد. نعم، قبض الله عز وجل يقبض، فدليله على ماذا؟ على إثبات اليد لله تبارك وتعالى. قال ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، كما جاء في الحديث تقول النار مزيدا، يقال لها أن المزيد، حتى يضع الجبار قدمه، حتى يضع الجبار قدمه. فائدة، ذكر بعض العلماء أن ابن عباس تأول صفة القدم، وهذا غير صحيح، يقال ابن عباس يثبت صفة القدم لكن فسر الآية يوم يكشف عن ساق أو الساق، نعم قال الساء معناه عذاب، معناه عذاب. نعم، والصحيح أن يعني له وجه من اللغة، هو له وجه من اللغة، ففي إثبات صفة الساء لله تبارك وتعالى بأحاديث أخرى، بأحاديث أيضا أخرى، هذه طبعا فائدة على الماشي. نعم، وأما القدم فقد قال ابن عباس والكرسي هو موضع القدمين، هو موضع القدمين، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يؤول أيضا صفة القدم. نعم، قال ويخرج قوما من النار بيده، حديث أبي سعيد، وهم الذين يسمون بالجهنميون، هذا على سبيل الحكاية، لا يقال بالجهنميين، هؤلاء يخرجون فيحكي الله بيده ثلاث حكايات، ثلاث حكايات. طبعا هنا فائدة، إذا أردت أن تقول مثلا يقبض الله عز وجل السماء والأرض فقبضت بيدك هكذا، هل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ في تفصيل، إن كان عند الناس طلاب علم يفهمون لا حرج من هذا. إن كان الناس عوام ما يفهمون لا تفعل هذا الفعل. فالمسألة فيها تفصيل، منهم من منع ومنهم من أطلق الجواز ومنهم من استفسر، وهذا هو الصحيح أن تخاطب أقواما. يعني قد يفهم الإنسان لو طلب أن نفسها لا، ولكن يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قال: وينظر أهل الجنة إلى وجهه. هذا مسألة النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما النظر، نظر الإنسان إلى ربه في الدنيا يقظة، أجمع العلماء على أن هذا من المحال ولا يجوز الإطلاق بهذا، أن يقال أن الله يرى. فمن قال أني رأيت ربي في اليقظة كذاب. من قال هذا وخالف هذا المعتقد؟ الصوفية. بعض الصوفية يقولون أن الله عز وجل قد يطلع على أوليائه ويأتي لهم، وهذا كلام باطل. أما رؤية الله عز وجل في المنام، حكوا عن أكثر العلم أنه يجوز أن يراه في المنام، أن يراه في المنام. وأما رؤيته في الدنيا فمستحيلة، وأما رؤيته في الآخرة للمؤمنين فقد أجمع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العرصات، يرون ربهم يوم القيامة في العرصات حقيقة بالعين. نعم، لا يبامون في رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، والزيادة قالوا النظر إلى الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا هو الواجب، أننا نعتقد بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة. من يرى؟ المؤمنون. ولكن اختلفوا في غير المؤمنين، منهم من يقول المنافق يراه، ومنهم من يقول الكافر يراه، ومنهم من يقول الكفار مطلقا لا يروه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو الصحيح، أنهم محجوبون. والمسألة خلافية بين أهل السنة، المسألة خلافية بين أهل السنة. والذين يثبتون الرؤية، رؤية المنافقين، رؤية تقريع وتوبيخ، يقولون تقرير وتوبيخ. نعم، قال: يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. نعم، كما جاء في حديث ابن عباس: إن أهل الجنة يرون ربهم في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم عدوى أو غدوى. وبعض العلماء يحكم عليه بالضعف هذا الحديث، لكن الحديث الطويل الذي هو حديث أنس الذي يسمى بحديث الجمعة، يسمى بحديث الجمعة، يعني في كل جمعة يأتي لهم الله عز وجل بصورة فينظرون إليه، وهذا في عند دخولهم الجنة، عند دخولهم الجنة يسمى بحديث الجمعة. قال: ويعرض عليه العباد، ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه لا يولي ذلك غيره. نعم، يتولى ذلك كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم، فيأتي الله عز وجل ويجيء لفصل القضاء، ولا خلاف بين الأمة أنه يأتيهم ويحاسبهم ويتولى حسابهم في ذلك. تأول هذا وأنكره الجهمية والمعتزلة، قالوا: كيف يأتي؟ إذا نتحرك. نعم، فيتولى الله عز وجل حساب عباده بنفسه، ليس بينك وبينه ترجمان، تقف بين يدي الله، تعرض أعمالك، ما أحد ينفعك في ذلك الموقف، إلا أرحم الراحمين. رحمة أرحم الراحمين. قالوا يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. أعمال العباد تعتبر ماذا؟ مقابل؟ لا، سببا. هذا هو المعتقد، أن أعمالنا هذه كلها هي سبب في دخول الجنة وليس مقابل دخول الجنة كما تقول المعتزلة. إنما من الذي يدخل الجنة؟ رحمة الله. لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، أي بمقابل عملكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا من أقوى الأدلة على أن الأعمال هي تعتبر سببا، هي سبب في هذا، في دخولك الجنة فقط. وإلا تدخل برحمة الله، تدخل برحمة الله عز وجل. أما المعتزلة قالوا: لا، يجب على الله إنفاذ الوعد الوعيد، والأعمال تدخل الجنة. يقال لهم: هذا كلام باطل، فهذا الحديث يعتبر رد عليه، فيحاسبهم الله عز وجل ويتولى حسابهم، وهو على ما يشاء قدير. أسأل الله الستر والعافية. نعم. قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. مسألة القرآن أجمع السلف على أن القرآن كلام الله، منه بدأ أي نزل، وإليه يعود يوم القيامة، يرفع القرآن، وليس بمخلوق. قوله ليس بمخلوق لم يؤثر عن السلف، لكن أجمع أهل العلم على مضمونه معنى لا لفظا، لأنه غير مأثور عن السلف. كان يقول: القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله. ومنهم من يقول يعبر من كلام الله، لأن ليس كل كلام الله قرآن. نعم، لأن هناك الحديث القدسي من كلام الله، فما في شيء يقال كلام الله أو من كلام الله. وأجمع السلف على ذلك، تأول ذلك المعتزلة والجهمية. ماذا؟ قال: هو مخلوق من المخلوقات، وليس بصفة من الصفات. واستدلوا بأحاديث وآيات كلها تدل على خلق، تدل على الخلق، فجمعوا مسألة خلق القرآن مع الخلق، وكلامهم يعتبر مردودا عليه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكيف تكون صفة الله مخلوقة؟ من خلقها إذن؟ صفة يتصف بها الله عز وجل وأنت تقول مخلوقة؟ إذن هناك خالق غير الله، هناك خالق غير الله عز وجل، بل صفة تليق بجلاله جل في علاه. وأيضا بعض الأشاعرة يقولون: هو كلام نفساني تكلم به أزلا في نفسه. يقال لهم أن الكلام النفساني لا يسمى كلاما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت بها أنفسها، ما لم ماذا تكلم أو تعمل به، فسمى الكلام الذي يكون منفوضا كلاما، وأما حديث النفس ليس بكلام. وأيضا الله عز وجل يتجاوز حديث النفس، فلو كان الإنسان يؤخذ بما يتكلم بحديث نفسه لكانت صلاتنا باطلة، لأن الكلام في الصلاة يعتبر باطل. واستدلوا بقولهم، بقول الشاعر المحرف الذي يصح: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. والصواب في هذا البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام أو جعل اللسان على البيان بديلا. هذا هو الصواب من البيت وعلى فرق صحته. نعم. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق هو جهمي كافر. هذا نص عن جمع من أهل العلم كما ذكر المؤلف، بل بعضهم يقول أنه لا يوجد مخالف من الأئمة أن من يقول أن القرآن مخلوق أنه كافر. فالمؤلف الآن هنا يذكر أن هذه المسألة إجماع فيها، الصواب في هذه المسألة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة من صفات الله مخلوقة، جعل صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كلام باطل. الله عز وجل يقول: ألا له الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر. الخلق ما كان مخلوقا، والأمر قال القرآن، الأمر هو كلام الله ومنه القرآن، فكيف يوصف بأنه مخلوق؟ فهذا كلام غير صحيح. وأيضا بعد ذلك ذكر أقوال الواقفة وغيرها، نذكرها غدا في مسألة القرآن وفتنة خلق القرآن، أيضا نذكرها غدا إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.